بالقوة. الإنسان عنده ثقافة التملك، يعني بني آدم بشرية عنده ثقافة التملك، بحب يتملك البني آدمي. فتيجي أنت تأخذ له بيته وتهجره وتطلعه بتيابه وتبعت لي إياه لعندي، أو تبعته على لبنان على الخيم، أو توديه على الأردن على المخيمات وعلى دول يعني تعبانة اقتصاديا تحمل أعباء المشكلة، ولا تركيا بتبعت 3 مليون ناس طلعوا البحر تغرق، أطفال ونسوان، وهي الدولة بتستقبلهم وهي الدولة ما بتستقبلهم، وهي تحطهم بكمباوند ومغلق، وهي بتعمل لهم بطاقات وبتعمل لهم بصمات وهذا، وفوق منا بيروح على بعض الدول بالخيام كمان بيحرقوا لهم خيامهم. يعني مشهد كتير مؤسف. فأنت تجيب هدول الناس تقول لهم رجعت أراضيكم، رجعت بلدكم، رجعت بلدكم، صحيح مهدمة بس في ناس راح تحطت خيمة وقعدت بأرضها اللي بتملكها وشافت نفسها ملكة الدنيا يعني. وأنا على يقين أنه خلال سنتين يعني سوريين موجودين برا